بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الوجه السادس، وفيه النظر في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الدالة على كمال غناه وكمال فضله ومنه جل وعلا ورحمته وإحسانه وجوده، وأنه لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. وجل وعلا أمر عباده أن يعبدوه، وطلب منهم أن يقوموا بهذه العبادة لا عن حاجة منه إليهم، هو الغني الحميد، وإنما لينتفعوا بذلك، كما قال سبحانه وتعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. أما الله سبحانه وتعالى فهو غني عن عبادة العابدين وعن طاعة الطائعين وعن ذكر الذاكرين، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. وفي الحديث نفسه قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. إذن أمره جل وعلا لعباده أن يعبدوه وأن يطيعوا أمره سبحانه وتعالى وأن يفردوه وحده بالعبادة، كل ذلك عن غنى منه جل وعلا عن عباده وطاعاتهم وعباداتهم. وأما المخلوق عندما يطلب من أحد أن يقوم بشيء أو عمل أو أمر ما، فإنه ينظر في ذلك إلى حظوظ نفسه، إلى حظوظ نفسه، ولهذا يقول: فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد. إذا لم يكن العمل لله فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا أغراضهم من محبته، سواء أحبوه لجماله أو لجماله الباطن أو الظاهر. بيّن رحمه الله في هذا الكلام والذي بعده أن الذي يكون بين الناس أمور يراعي فيها كل مصلحته وحاجته من الآخر ومنفعته التي يرجوها، لا يستثنى من ذلك إلا من علم وأدب، إلا من علم وأدب من جهة أخرى. فهذا من الناحية الدينية، ففعلا يقدم أعمال وأمور لا يبتغي بها شيء من الناس، وإنما يبتغي بها ما عند الله، مثل ما ختم بالآيات الكريمات: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.